أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة رمضان، والحمد لله على نعمة العشر الأواخر، والحمد لله على نعمة القيام في العشر الأواخر. الحمد لله أن هيأ للأمة ليلة القدر فتهرع الأمة جميعا لتقوم الليل كبارا وصغارا، شبابا وشيبا، الكثير منكم مع أشغاله وأعماله وتعبه لعله، لكنه مع ذلك يأتي في وسط الليل. من هذا الذي يأتي الساعة الثانية ليلا ليقوم بين يدي ربه؟ والله أيها الكرام، ما الذي يحركنا للأعمال إلا الشوق للآخرة وحب الله جل جلاله. لذلك هذه السلسلة التي ندندن فيها حول الآخرة ومنازل الآخرة، كما قلنا فيما سبق، ينبغي أن تستقر عندنا في القلوب، فتصبح الآخرة بالنسبة لنا مرأى ومسمع دائم. إذا قرأنا الآيات وسمعنا الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرقت القلوب وتحركت القلوب شوقا إلى الآخرة. لأننا كما ذكرنا في الدرس الأول إن تذكرون في هذه السلسلة، أن الحياة الحقيقية هي تلك الحياة، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. هاي الدنيا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. تكلمنا البارحة بتوفيق من الله جل جلاله عن حالة الأرض والسماء عندما يقوم الناس من قبورهم، وكيف تكون أحوال الأرض عندما يقوم الناس لرب العالمين. وتكلمنا عن هول الحشر وكيف يحشر الناس إلى ربهم. قبل أن ننتقل إلى المنزل الآخر مع بعد الحشر، هنالك بعض الأمور التي ينبغي أن نمر عليها كذلك متعلقة بموضوع الحشر، وهي صفة أجساد الناس وصفة حواسهم وكيف يكونون في هذه المواقف، مرورا مع بعض الآيات التي ذكرها الله جل جلاله حول تلك المواقف. الأمر الأول موضوع اللباس وموضوع العري. يروي لنا ابن عباس كما في مسلم والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مرة بالناس خطيبا فقال لهم: أيها الناس، إنكم تحشرون إلى ربكم يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ثلاث صفات: حفاة عراة غرلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كبا كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. قال: وإنه ينادى برجال من أمتي فيؤخذون ذات الشمال. ذات الشمال يعني إلى النار. فأقول، صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قبل أن ننتقل إلى غيره نقف معه بعض الوقفات. نادى النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس فقال: يا أيها الناس. والناس كلمة عامة. ثم الحكم الذي أطلقه بعد ندائه يا أيها الناس يندرج على كل الناس وهو منهم. موضوع العري يوم القيامة لن ينجو منه أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل أنه أخبرنا أن الأنبياء على رأسهم إبراهيم عليه السلام، ورقم إبراهيم عليه السلام بين البشرية رقم 2 بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هو الخليل. لكن الله جل جلاله ميزه بميزة، وهذه الميزة لا تدل على أفضليته على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ميزه ربنا جل جلاله بهذه الميزة أنه من أول من يكسى يوم القيامة، وسنبين سببه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحشرون يوم القيامة عراة. اللهم اكسنا يوم القيامة. المرء الواحد منا بطبيعته إن غير ثيابه يختلي، ليش اسمه الحمام خلاء؟ في خلوة، يغلق الباب. طبعا صاحب الفطرة السليمة اللي بيمشي أو بتمشي بلا ثياب، هدول مش عم بتكلم عنهم بغض النظر عن الدين، هذا فطرة منبوذ، منظر العري هو منظر منبوذ بالفطرة قبل الشرع. وهذا يعني يفعله المرء حتى لا يرى واحد، يعني إذا كان معه بالغرفة واحد بقول له بس تظهر لبرا شوي في برداي بسكر، واحد كيف يوم القيامة؟ يوم القيامة أمام كل الخلائق. لكن قال العلماء: هذا العري يكون لوقت قليل، ثم يبدأ الخلق يكسوهم ربهم جل جلاله، وتختلف الكسوة من صنف إلى آخر. قال: فيكسو ربنا جل جلاله أهل الإيمان، اللهم اجعلني وإخواني وأخواتي منهم، قلوا أمين. قال العلماء: بحلل من الجنة، بثياب من الجنة، بسندس وإستبرق، بزبرجد وياقوت، بثياب من الجنة تأتي بها الملائكة لتكسو أهل الإيمان، ويكسى أهل النفاق وأهل الكفر، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منهم، يكسى هؤلاء يوم القيامة بسرابيل من قطران، كما أخبر ربنا جل جلاله في سورة إبراهيم: بسرابيل من قطران. قال العلماء في التفسير: القطران هو الرصاص المذوب. تكلمنا في العام الماضي عن العذاب الذي يناله الكافر في قبره، حتى ما نفكر أن المسألة نسأل الله السلامة في النار. العذاب يتنقل معه من لحظة خروج الروح والاحتضار وسحب الروح والنزول في القبر وعذاب القبر ثم القيام، ويبدأ العذاب عندما يقوم من القبر عاريا، ثم يكسى بسرابيل من نار، رصاص مذوب يبدأ بحرقه وهو لم يحشر بعد، ما زال قائم من القبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: عراة، ثم يقول: حفاة، لا صنادل ولا كلسات ولا خف ولا أحذية ولا رينجرات ولا شيء، ولا شيء، الكل. كان حبيبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أنصح إخواني أن يجربوها، يعني هي قد تكون صعبة خاصة نحن مش متعودين، لكن جربوها. من عجيب ما سمعت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المقبرة يخلع نعليه، ثم يمشي على أرض المقبرة ويلامس بقدميه التراب صلى الله عليه وسلم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. يمشي حافيا على أرض المقبرة لا يلبس نعلا. وهذا فيه درس تربوي، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مربي، يدلنا أحيانا على دروس تربوية بغير قول إنما بفعل. يقول: تواضعوا. جميل إنك تأنق ثيابك، بس ما بأسر بين الحين والآخر، تزهد شوي بالثياب، لأنك حتقوم يوم القيامة عاري، ما بأسر تزهد. ما مشكلة تجيب ثياب، بس دير بالك من الإسراف، دير بالك من الماركات والشهرة وثياب الشهرة، وتراني الناس كله حيشلحوك يا مسكينة بما تنزل على القبر، والكفن اللي حلتلبسه واحد اللي معه مليون ومعه دولار، والله نفس الكفن، ولا شو يا إخواني، والله في كفن أبو ألف دولار وفي كفن أبو دولار، في كفن غالي وفي كفن رخيص، لا هي ذاتها نفس الكفن ونفس البياض ونفس الشكل ونفس القماش. والله أنا زبط للوضع بدي قماش ياباني، قال لأنه الحج كان بعز علينا، لا هي ذاتها ياباني ولا صيني ولا وطني ولا تركي ولا سوري، نفس الحال. إذا كان من أهل الإيمان أصلا ما بينفع شيء هذا كفن. الله يقول للملائكة هذا ألبسوه لباسا من الجنة، إيش الكفن اللي منزليه إياه؟ يقوم عاريا، الله يقول مباشرة للملائكة موضوع العري خلاص، هكذا كتب الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذا، قال كما بدأنا أول خلق نعيده. كيف كان خلقنا؟ كيف نزلنا من بطون أمهاتنا؟ عرات، حفات، عرات. كما بدأنا أول خلق نعيده، مسألة تربوية، أصل الخلق ينزع منهم كل شيء، يا صاحب الرتب، يا صاحب الإشارات، يا صاحب الكلمات قبل اسمك، دال نقطة، ألف نقطة، مش عارف إيش نقطة، كله أزيلوه. سألني مرة واحد من الإخوة قال لي شيخ فلان يعني عنده صفة معينة نكتب له إياها على قبره، قلت له لا لا، اكتبوه باسمه عبد، عبد، هو عبد يحشر يوم القيامة بين يدي الله، عبد بس بدون أسماء، لا شيخ ولا شهيد ولا دكتور ولا طبيب ولا مهندس ولا مسؤول ولا قائد ولا عماد ولا عميد ولا رئيس، أنزلوا كل الرتب، يحشرون يوم القيامة عبيد بين يدي ربهم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا مرافقة ولا إخوة ولا أصحاب ولا عشيرة ولا عزوة ولا جمهرة ولا أحد، فردا. حفاة عراة غرلا، قال غرلا هو الذي لم يطهر، الأقلف، قطعة الجلد الذي تقطع في اليوم السابع من المولود تعاد إليه. لذلك قالوا كل من جاء، من مات وعنده عضو مقطوع، يده مقطوعة، قدمه مقطوعة، قال عندما يقوم من قبره يوم القيامة يكون كاملا، تعاد كل الأعضاء إلى أطرافه. ويكسى إبراهيم عليه السلام، قيل في ذلك كثير لكن كلها يعني اجتهادات للعلماء، لكن من أكثر ما اعتمده العلماء أن هذا جزاء لإبراهيم عليه السلام. لما؟ قال لأنه عري لله. فقد ورد وصح في الأثر أن إبراهيم عليه السلام عندما ألقاه قومه في النار عروه من ثيابه، وكان الناس في الجاهلية إذا أرادوا أن يلقوا أحدا في النار يعروه، فإبراهيم عري لله مع أن مقامه بعد رسول الله، لكن الله قدمه على رسول الله يوم القيامة، فيكسى إبراهيم عليه السلام من حلل الجنة أول واحد فلا يره أحد. هذا الحديث لفت نظر عائشة رضي الله عنها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قالت يا رسول الله الرجال والنساء عرات، لأنه اللي متربي على الحشمة ومتربي على العيب ومتربي على عدم إظهار شيء ما بيقدر يتحمل أنه بيوم بالأيام ممكن يصير شيء. شفتوا أهلينا بغزة وبكتير مناطق كيف إلنا أخوات استشهدت هي وماسكة حجابها، كيف إلنا أخوات كانت بس تسمع صوت القصف أو الطيران تلبس جلبابة وتلبس نقابة، فتسأل أنت ليش لابسي، شو مالك، شو الموضوع، قالت لا أدري لعلي أموت، فإذا مت حتى الذين يأتون لإسعافي لا يرون شيء من جسدي، خايف يبين شيء من جسمه بعد الموت، فأموت بجلبابي. يا رب استر على نساء المسلمين، يا رب استر على بناتنا، يا رب استر عوراتنا، حبب إليهن الحجاب والجلباب والسترة والعفة والعفاف. فتقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله السلامة. تخيل الإنسان يمشي في السيارة ومباشرة تفاجأ أمامه بوادي وبدأ يقع بوادي وهو الآن يواجه الموت، ثم هو يقع في وادي مر بجانبه منظر امرأة عارية، من ينظر؟ يتوقف يقول أنظر؟ من ينظر؟ لأن أقل زلزال نسأل الله السلامة، واللي صاب زلازل أو قصف أو غير ذلك، من يكون يعني يستوعب شو عم بصير؟ لا أحد يرى شيء. يقول الواحد إذا كان شوي مهموم بتقول له أنت بالحلال سلمنا عليك مبارح يا عم، بقول له والله مش شايفك يا عمي، والله أنا كنت ببغي شغلي ما شايف حدا قدامي، هو في شيء بس قاعد هيك مشغول بشغلي، بكون هو عم أنت بتفكره أنه عم بيطلع بس هو مش شايف. كيف يوم قيامة؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. مش ممكن ترضعه، لا أرضعته، بلش التعلق. الجنين أول ما يخرج من بطن أمه بحطوه على صدر أمه عشان يبلش التعلق، أرضعته وخلصت عما أرضعت، بس معش تعالوا، ممكن يرمى، ممكن عم بصرخ، هي مش واعية. فقال يا عائشة: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا حال الثياب. طيب ما حال الحواس؟ أخبرنا ربنا جل جلاله في سورة الإسراء فقال: ويوم يحشرهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم النار كلما خبت زدناها سعيرة. صحك لأيه؟ زدناهم سعيرة. طيب وفي عندي مواقف أخرى بتبين أنهم بيحكوا. فهل عندما يقومون من القبور بكونوا عميان وصموا بكم؟ قال علماء المحشر له أكثر من مواقف. اللي بيتبع القرآن الكريم، ونحن من مقاصد هاي السلسلة إخواني إنه نوصل لمرحلة الله يعيني ويعيننا وإياكم ويفهمنا، نصير قدر المستطاع، لأن القرآن آياته موزعة، الآيات بالقرآن عن الحشر موزعة، من مقاصد التدبر وهي السلاسل إنه تجمع الآيات وتصير نوعا ما ترسم الصورة أمامك. هيك يعني الحشر أمامك، صار يوم القيامة بين عيني. أخبرنا ربنا جل جلاله عن حالة الناس عندما يقومون من القبور حتى نعرف بكونوا صم وعميان بهلؤت ولا لا. فقال جل جلاله في سورة طه: ونفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. بعدين الآيات اللي شرحناها امبارح: ويسألونك عن الجبال، سأرجع معي لهذه الآيات. ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين، شوف مصطلح المجرمين كم مرة مر معنا، ما سماهم غير المتقين. ونحشر، عم نتكلم بعدنا عن هول الحشر، المجرمين يومئذ زرقا. ايش زرقا اخواني؟ جميل انتوا عم تقرا برمضان، مرت الايه مرت كلمه ما فهمتها، طب وقف عليها قول ايش زرقا، روح افتح التفسير واربط المعاني. ليش يا ربي قلت زرقا؟ قال في التفسير لها معنيان. المعنى الاول: إما تزرق عيونهم، مش جمالا، بتقول فلان عيونه زرق من جمال، لا تزرق عيونهم لهول ما يرون. يعني احنا بنقول ازرق جسمه، ازرق جلده لأنه انضرب عليه، بس تزرقت عينه، تزرق كل العين من هول المنظر. عندما يرون هول يوم القيامة: نحشر المجرمين يومئذ زرقا. وقالوا في تفسيرها: زرقا قال لأنهم عندما يريدون أن يذهبوا إلى الحشر مثل أن مبارح شو بيحاولوا يعملوا؟ بيهربوا. من يضربهم؟ الملائكة. الملائكة الله قال يضربون وجوههم وأدبارهم. اليوم بتشوف واحد يعمل ليش هيك مزرق؟ قال والله أكل أتلي انضربت فزرق جسمه. قال يوم القيامة يحشر المجرمون من كثرة ضرب الملائكة لهم أبدانهم زرقاء. نسأل الله السلامة. أما المتقين كيف مبارح قلنا يحشرون وفدا؟ أنت ماشي ممنوع تمشي، جيبوا النجائب من الجنة ركبوهم عن النجائب، ملائكة عن اليمين وعن شمال بالاستقبال، الكل عم بحيون عم بقول سلام عليكم سلام. كيف أنت فايت وفد ملوكي الكل عم على اليمين وعن شمال عم بيعملوا تحيات، الملائكة عم بتقولون سلام سلام عليكم سلام عليكم، معزز ومكرم وفيك تنفخ صدرك ساعتها وتفرح وتقول يا ربي لك الحمد لك الحمد، والملائكة ربنا تعالى وقف الملائكة صف تحييك سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم. صبرتم، تعبتوا في الدنيا وصبرتوا، فنعمة فنعمة عقب الدار. أما أولئك لهم سوء الدار، سوء الدار هنا نعمة عقب الدار. يا إخواني الله لازم تصير الآيات أمامنا واضحة حتى نتصور الجنة، نتصور يوم الآخر. الله قال يتخافتون بينهم، قال علماء وهذا فيه دليل على أنهم لا يكونون بكما. فأول مرحلة من مراحل الحشر الله تعالى يعطيهم الحواس، قال لكن ما حدا فيه يسترجي يرفع صوته. فربنا تعالى وصف الكلام عندما يقومون من القبور شو اسمه؟ تخافت. شو عم بيحكي معه؟ يتخافتون بينهم. شو بقول له ده صرنا بالقبر ده عدنا بالدنيا؟ قال إلا بثتم إلا عشرة. الله يقول إذ يقول أمثلهم طريقة، أحكم واحد فيهم بيقارن بين الدنيا والآخرة، شو بقول له؟ إلا بثتم إلا لك يوما. شو الدنيا 70 سنة عشت 80، حتى اللي عاشوا 900 سنة أيام نوح بقول له أمام اليوم الآخر طلعوا يوم، إلا بثتم إلا يوما. ثم يساقون، الآن يبدأ السوق. يقول جل جلاله في الصفات احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال العلماء كذلك في طريق السوق ما بتكون الحواس مختفية، بتكون الحواس موجودة. لما؟ لأنهم سيتكلمون، لأن الله تعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. شو الكلام اللي بده يتكلموا؟ اسمع الآن، يقول الله جل جلاله في سورة الكهف اللي بنقرأها دائما كل جمعة، واليوم الجمعة بعد بدأت ليلة الجمعة يعني، يقول جل جلاله ووضع الكتاب، وضع الكتاب وتوزع الكتاب وطيرت الصحف وأخذ أهل اليمين كتابهم بإيمانهم وأخذ أهل الشمال كتابهم بشمالهم. المجرمون، شوف عم تلاحظوا تكرر مصطلح المجرمين، ماذا يقول المجرمون؟ ما لهذا الكتاب، هذا فيه دليل أنهم يتكلمون، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حمي والله في أشياء ما قلناش متوقعين كما هي مسجلة. هلا مرة واحد تمسخرنا عليه طلعتك فيه قلت لك ليك فلان كمان هاي مكتوبة؟ فلان لك ما حكيت، قلت له ليك ضحكت عليه بس هيك من نظرة مكتوبة؟ هماز مشاء بنميم، فلان هيك ضحكنا عليه شوي بالبيعة أخذنا له شوي زيادة مكتوبة؟ كله حتى الذر مكتوب. فبقول المجرم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طيب في الصفات الله جل جلاله يبين صورة من صور الحواس، وهذه الصورة عجيبة. الله تعالى يقول عن حالة أهل النار، نسأل الله جل جلاله السلامة، أنهم يحاولون الكذب على الله، وأخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن العبد عندما يوقفه ربه يوم القيامة للحساب فيسأله: عبدي فعلت كذا، فالمجرم شو بيعمل؟ يكذب، يقول له: يا ربي لا. يقول له: طيب فعلت كذا؟ يقول: لا. فعلت كذا؟ لا. يعني آخر بقول لك آخر ضربي، يعني خليني جرب. فعندها، وهذا الدليل على أنهم لا يكونون بكما يتكلمون، عندها الله تعالى يختم على الأفواه. في سورة ياسين إيش يقول ربنا تعالى؟ اليوم نختم على أفواههم. وإيش ربنا بنطق؟ وتكلمنا أيديهم. شو كمان؟ وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بفصلت وقالوا لجلودهم، قال في إحدى الروايات قال: يشق الكف ويقول: يا رب. تتخيل يا إخواني مقصد هذا المجلس، نسمع أنا وياك من الكلام، إنه أنا بس بدي مد إيدي عشيب بقوله هذا بده يحكي، هذا بده تحكي شو قبضت، شو أخذت، وين راحت، شو عملت، شو ضربت، شو أذت، القدم بده تحكي، الفخذ بده يحكي، البطن بده يحكي، وبس بدك تيجي تدافع وتلف وتدور الله يختم على الأفواه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. في فصلت بيغضبوا، يرجع ربنا تعالى بيفتح لهم باب يتكلموا بعد ما تتكلم الأيدي والأقدام، فهني شو بيقولوا؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا، لما شهدتم علينا. قلت ليه؟ قلت ليه حكيتم؟ أنا اتركوني أنا دافع. شو بيقولوا؟ قالوا: أنطقنا الله. شو نحن بإيدنا؟ لك ليش أنت بتتكلم بإيدك ولا بنفسك؟ ولا أنا الآن عم بنطق، ولا الحبال الصوتية بإيدي؟ ليش؟ والله الحبال الصوتية بإيده، والله لساني بإيده، وألسنتنا جميعا بيده. إذا شاء أخرس الأصوات، وإذا شاء أطلق الأصوات. يقول للصوت: توقف. خلاص توقف يوم القيامة. يقول اليد: أنطقي. تنطق، تشهد بكل شيء فعلته. يا ربي اجعل أعضاءنا تشهد لنا بخير. يا رب، يا ربي وإن عصيناك بها فاسترها يا رب، واكتب لنا فيها الخير. تخيل الأقدام تشهد، تقول: يا ربي كان دائما يوقف بالليل. يا رب، يا ربي لطالما تعبنا، تعبنا. يرجع على البيت: يا ربي كاين معضل. يوقف يقرأ جزء وجزئين، ظهره وجعه من طول القيام، صوت بح من طول القراءة. يا ربي منشهد إنه قدمه كل يوم على الفجر كان يفيق ويمشي. يا ربي لطالما سفأوا الهوى، يا ربي لطالما نزل عليه المطر، يا ربي لطالما عرق بس بالصيف. تشهد، تشهد. والله أنت ما حتحكي، ما تخاف، حتشهد بالخير وتشهد بالشر، نسأل الله السلام. فبقولوا له: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. الأمر بيده. طيب ثم بعد ذلك خلص الحساب، انتهى الأمر. الآن العلماء قالوا هذه الآية بالإسراء، قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. الآن عندما يساقون إلى النار، لأنه عندما يساقون بده يحاول يهرب، الآن الله يأمر الأعين تصبح عمياء، الأذان صماء، الفم أبكم، ثم يقول للملائكة: خذوهم إلى النار. يؤخذ إلى النار، ما قادر يشوف شيء ولا يسمع شيء ولا ينطق بشيء. قال هذه في الطريق. عندما يصل إلى النار الله تعالى يعيد له السمع والبصر والنطق. لما؟ قال: حتى يتعذب بدنا ويتعذب نفسا فيرى بعينه. والدليل قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار وقفوا خلاص وصلوا وصلته الملائكة وقال تفضلوا وقفوا على النار شافوا المنظر فقالوا يعني من بكم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا يا ريت فينا نرجع لك طلعت مظبوطة هالآيات اللي بخبرونا هي المشايخ طلع مظبوط الموضوع حق يا ريت فينا نرجع ولا نكذب بآيات ربنا لكن الأمر انتهى لذلك يا أحبة في الله والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو لا يدفعنا للعمل لا يدفعنا للعمل مثل الإيمان بالآخرة مثل اليقين بالآخرة لا يقويك للعمل مثل اليقين بالآخرة نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اليقين على الآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه كيف يكون العرض على الله جل جلاله وما حول ذلك من أمور إن شاء الله تعالى إن مد الله في أعمارنا نكون معكم غدا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله